رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية حقيقية، ومن رآه في المنام فقد رآه حقا كما روت عنه الأبابل الأعلام. رأيته مزمنا في ثياب سندسية مرضوع القامة أبيض اللون. رأيته مزملا في ثياب سندسية مربوع القامة أبيض اللون أبيض اللون جميل الصورة وتسيح الكلام. رأيته مزمنا في ثياب سندسية مرفوع القامة أبيض اللون مرفوع القامة أبيض اللون أبيض اللون جميل الصورة وتصيح الكلام. جميل الصورة وتصيح الكلام. كاملا كاملا ذاته مكملا في أوصافه الخلقية ما خلق الله قبله ولا بعده مثله بالأنام عظيم الرأس عظيم الرأس أسود الشعر تسيغ في محاسم ذي العقول الزكية وتتحير في جمال جماله لا تغاب قمري القديم قمري القديم قمري الجديد حواجبه النورية. قمري الجديد حواجبه النورية كحيل الطرفين أغتب العينين ظريف القوام أبيض الخدين أبيض الخدين الغيمية سليمة الصف قمت لأن الآيات والأحكام بطنه على تقوى الله ومعارفي مكوية. وإذا نامت عيناه قلبه لا ينام لا شمل كل أرض إلا زادني سلطان إليك. وإذا ما مات مطلوب بالسهول ما شممت الورد ما شممت الورد إلا زادني شوقا شوقا إليك شوقا إليك إليك. Thank you. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا على من في أيد النوال عمدتي أصيبت إن الضعيف عداني على الأبواب محمول يا يوم نصرت أحمد المبتل ونجاتي لي من زهرة الأشرار وخروجه دائما مع الصديق وخروجه دائما مع الصديق وخروجه ليلا مع الصديق سمعتم أي السادة ملاقات من منصر الشيخ الفقاء الدينية قدمه لحضراتكم الشيخ طه الحشمي وغيرانه. أي السادة إلى هنا ينتهي الجانب الأول من إذاعتنا للاحتفال بمولد سيدي أبي العباس المصري من مسجده بالإسكندرية. سوف ننتقل بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة لكي نستمع إلى آخر الأنباء، على أن نلتقي بكم مرة ثانية في هذا الرحاب الطاهر لكي نواصل إذاعة الاحتفال بمولد سيدي أبي العباس المصري. فإلى دار الإذاعة بالقاهرة.